الهدى القرآن الكريم، تلاوة قرآنية عطرة يتلوها علينا قارئنا القارئ الشيخ محمد محمود الطبلاوي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل لمن الأرض ومن فيها إن كنتم تعلمون سيقول رب العرش العظيم. ايه الحلاوه دي طلع النبي؟ ايه الحلاوه دي يا ابويا؟ قلت لي يا رب قل افلا تتقون قل من بيده ملكوت كل شيء أتيناهم بالحق وإن